إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص. الحلقة 13 والأخيرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. ولك هذا القصف في الحارة، وين القصف؟ يا فاتن يا فاتن، وين انت يا فاتن؟ ايوه يما، انا في المطبخ. ايش فيه؟ صوت قصف قريب كتير. استني استني يما، بدي اسأل ولاد خالي نشوف ايش فيه. تطلعيش برا، ديري بالك. يما يما يما، سقطت قلبي. ايش في ولا؟ الناس بتقول انه القصف اخوي محمود. اخوي محمود يما. محمود ابني حبيبي راح. هادي هادي، بدي احط راسي، هادي بدي اطلع. هادي استني يما استني، بدي اروح معاكي. ايش يا ابو جندل، احنا بدنا نضلنا موجودين في هذا المكان؟ الوضع صعب كتير والطيران منتشر، مش راح نقدر نتحرك إلا لما يصير شوية هدوء. طيب وإحنا في المكان هذا بإمكان الطيران يكشفنا؟ شو قدام فوقينا عمودين وثلاث حجار وسلوك؟ أنت تتحرك، شو ضلك ملتزم مكانك، محدش بيشوفك. يا راجل خلينا نزحف وروح نخش في النفق، والله غير نموت ببلاش إلا ربع. أحمد قول لأخوك يسكت أحسن له، مش فضيله أنا. روق يا زن روق، الوضع صعب كتير. صوت قصف، صوت قصف ثقيل. اليهود بيقصفوا في الأنفاق. معناته الكلام حنبيت في الرد مهان؟ إذا لزم الأمر حنضلنا هال لحد ما تأمن الطريق وننسحب. الله يرحمك حمادة وعبد، الله يرحمكم. الله يرحمهم، سبقونا على الجنة. ابني ابني محمود، وينه وينه؟ استشهد استشهد. يا حاتم هاي ام يزن جاية، روح خلينا نهديها، جاية بتصرخ. اي مرة مكانها راح تعمل هيك؟ طيب بس تعالي احكي لها كلمتين، ابنك كويس يعني اي كلمة. وين ابني؟ وينه وينه؟ في الثلاجات حطينه؟ وينه؟ تقلقيش يا خالتي ميزن، تقلقيش، محمود بخير. بتضحكوا علي قاعدين؟ بتضحكوا علي؟ واحد مكل صاروخ بده يضل بخير؟ وينه؟ وينه مخبيينه؟ وينه؟ يا خالتي ميزن، محمود في العناية المركزة. بدي أشوفه، بدي أشوفه. ممنوع يا حجة، ممنوع حد يشوفه. محمود فات على العناية المركزة في العمليات. طب احكي لي يا بني، احكي لي إيش اللي صار؟ وكيف إصابته؟ احنا سمعنا صوت الصاروخ، فكرنا القصف علينا، روحنا لقينا محمود غرقان في دمه، سحبناه واخدناه دريناه في دار الناس، واتصلنا في الاسعاف، الاسعاف جاء اخده. وكيف يا بني؟ وين الهوايه جياه؟ يمكن الضربه هيك يعني يا حجه، يمكن في الرجلين، بسيطه ان شاء الله بسيطه. انت متاكد يا ابو خليل؟ انت بتحكي جد يا ابو خليل؟ انت متاكد انه محمود؟ زي ما بقول لك يا ابو نافذ، اللي صاوب محمود بن ميزن، القصف اللي صار في الحارة كان عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله كل علم هالقصف على دار. طب يلا يلا، كل الحارة عندهم في المستشفى، يلا. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام. يا بني طمني، إيش اللي صار بالضبط وكيف محمود؟ والله يابا وضعه صعب، إيش بدي أقول لك، لسه في العناية المكثفة. طب كيف إصابته يا جماعة؟ ايش اللي صار معاه بالضبط؟ كنا يا عم ابو نافس واقفين وقاعدين بنحكي مع بعض، بعد ما افترقنا بعديها بخمس دقايق ما سمعنا الا صوت هالصاروخ، حتى والله انا وحاتم وقعنا على الارض وقلنا القصف علينا، وبعد هيك قمنا لقينا محمود غرقان في دمه. طيب كيف اصابته؟ في رقبته، في بطنه، في ظهره، في راسه، لما شلتوه كيف كان وضعه؟ الضربه في الرجلين. شفت الطبيب حكى لكم شيء؟ ايش بده يحكي لنا؟ من حد ما جبناه والدكاتره فوق راسه ما حدش طلع، يعني احنا بنحكي لكم اللي احنا شفناه. اشوف ام يزن معصبه راسه، صار ايش معاها لما عرفت؟ ما انت عارف يابا، اجت تصرخ وتصوت في المستشفى، بتفكروا استشهد، حكينا معها انا وصبري وهديناها، وهذا زي ما انت شايف. روح يابا انت وبنافذ وشوفوا واحكوا معها كلمتين بركن هدتوها. ماشي ابني ماشي. روح يا ابنافذ روح نشوف ميزان انا وياك. يلا توكل على الله. روحي بركي شفتي لك ممرض ولا دكتور خليه يطمنا شوية كيف حالة هالولد. لسه يما لسه محمود في العناية المركزة بيعملوا له عمليات. يا خوفي يا خوفي مستشهد وحطينه في التلاجات ومخبيين علي. لا يما لو مستشهد على طول بيطلعوه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا ميزن ايش الدعوة؟ والله كلامك ما بنفع هذا. اللي بتعمليه غلط يا ميزن. المفروض تاخدي بنتك وتروحوا على البيت. اروح؟ اروح واسيب ابني؟ لمين اسيبه يا منافس؟ لمين؟ وانا لسه مش عارفة مستشهد ولا لسه تحت العمليات. ان شاء الله باذن الله ابنك حيقوم بالسلامة. بس انت اسحب حالك انت وبنتك وتوكل على الله. روحوا على الدار وهي الشباب بسدوا. يلا عم يلا خدوا امك. يلا يا فاتن قومي يما قومي خلص خلينا نروح. الممر مليان زلام وشباب. بقول لك مش هطلع منها الا لما اشوفه واطمن عليه يكلمني واحكي معاه حينيتها بروح. يا حجة ام يزن العمليات يمكن يطولن يمكن يقعدن يوم يومين اكتر. ما بنفع تضلك مرمية هيك. توكلي على الله بعدين ايش بصير له نقدره مكتوب عند الله. قومي يما قومي خلص الله يرضى عليكي فيش غير احنا بين الرجال. النفق تبعنا انقصف والاتصالات كلها انقطعت. على هيك احنا لازم نأمن مكان أأمن من اللي احنا فيه. والله اللي صار في حمادة وعبد غير يصير فينا. والله غير يكيلونا هلقيت. يعني هم لقيت معهمش أجهزة حرارية من حد ما يسلطوا على اللي بين الردم مش حيشوفونا. احنا قدامنا حلين. الحل الأول انه نأمن أنفسنا كويس في هذا المكان أو نجازف ونخلي على بيت تاني أكثر أمن لأنه الأنفاق في هذه المنطقة كلها انقصفت مش ضاير ولا عين نفوت منها. أنا بقول نطلع من هذا المكان ونشوف لنا بيت نصه مقصوف أقل ما فيه حيطة داري علينا. إيش رأيك أبو جندل؟ أنا فيش عندي مشكلة إنه إحنا نطلع من المكان هذا ونروح على مكان تاني أكتر أمن. صح فيها شوية خطورة بس ممكن نجتازها. طيب إيش اللي مانعك أبو جندل؟ بصراحة اللي منعني يزن. نعم يا حبيبي إيش مانعك؟ الميت متر اللي رح نقطعها من هلا البيت التاني صعبة كتير. لا في سواتر ولا في شجر ولا في أي حاجة تسترنا. غير هيك القناصة منتشرين في المباني والحاجة الأهم من هذا كله إنه يزن مش رح يقدر يقطع المسافة معانا. أنتوا إيش دخلكوا فيه؟ يعني أنا هلقيت سبب الهزيمة يعني؟ أنا سبب موتكوا هلقيت؟ اسكت يزن اسكت. أي واحد بيخرب الخطة إحنا الثلاثة رح نروح فيها مش لحالك. عشان هيك أنا بقول نتوكل على الله ونضل موجودين هنا. يعني شفتي يما؟ شفتي وقعدتي معاه؟ الحمد لله يا بنيتي الحمد لله على كل حال. طب يما حكيلي حكيلي كيف هو وكيف إصابته؟ إيش أقولك تقولك يما رجليه راحوا التنتين. إيش؟ بتروا رجليه يما؟ الحمد لله يا فاتن الحمد لله. إيش بتقولي؟ قصوا رجليه لمحمود؟ هي أمي بتحكي هيك مش عارفين كيف ولا من وين قصوهم ولا كيف وضعه. الله يشفيك الله يشفيك ويرفع عنك يا محمود. وين يا بني؟ وش اللي في ايدك؟ هدول شوية غيرات يا بايلي عشان بدي اروح عند محمود وابات عنده. طب طمني كيف صحته كيف وضعه؟ الحمد لله يابا الحمد لله صار وضعه احسن طلعوه من عناية مركزة. قصدي يا بني كيف وضع رجليه؟ شو قلتوا انتو انه اصابته في رجليه؟ بطروا رجليه واحدة من فوق الركبة وواحدة من تحت الركبة من عند الرمانة. لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يا بني دير بالك دير بالك وانت رايح. ماشي يابا يلا السلام عليكم. ألو أيوة أيوة يا صبري وين أنت؟ هيني بدي أركب سيارة. يا راجل تركبش السيارات خطر خطر تعال ماشي أحسن لك. وين أمشي؟ بدي ساعة أنا ما أصل المستشفى مالك يا راجل؟ السيارات خطر يا حاتم زي ما بحكي لك. أنت سيب الموضوع هذا علي وتوكل على الله استناني على باب المستشفى. ماشي ماشي. كيف حالك يما؟ كيف صرت؟ والله ما توقعت انك تصحى وتحكي معايا. الحمد لله يما الحمد لله على كل شيء. تزعلش يما تزعلش على رجليك هذا قدرك ومكتوب. بالعكس يما انا مش زعلان ان شاء الله يكونوا رجلي سبقوني على الجنة بإذن الله. تاني اشي انا مش احسن من الشباب اللي بتقطعوا كل يوم. الف سلامة عليك يا محمود. الله يسلمك يا صبري. بدك إشي يا أخو نجيب لك إياه لما نيجي المرة الجاية؟ أنا ما بدي منكو إشي بدي تديروا بالكو على حالكو في الدار وما تطلعوش كتير وما تقفوش كتير على الشبابيك. حاضر حاضر، ولا يهمك يا أخو. يلا يما خذي هالبنات وتوكل على الله، انت شايف الممر مليان شباب. بدك أسيبك يما لحالك؟ يما هو أنا بدي أشرد. يما الله يرضى عليك، الناس كتير واقفين برا. توكل على الله، توكل على الله. يا بني إيش بدي أقعد أعمل في الدار أسوي؟ يما خلص بكرة بتيجي، بكرة بتيجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا ما شاء الله مفتح انسى. لا ومن بكرة كمان راح نطلع وننزل في الجنينة تحت المستشفى وتشوف الدنيا وتشم هوا. لسه بدري بدري يا حاتم بدري. ايش بدري؟ ولا كود عامل حسابك تقعد لشهرين وثلاثة. المهم سيبونا من هذا الكلام. احكي يا محمود في اشي؟ من اليوم وطالع في واحد راح يتصل عليكم اسمه ابو الامير، والتواصل راح يصير معه فقط هو. ابو الامير هذا بده يخلينا نشتغل نفس الشغل؟ صحيح نفس الشغل. أخ محمود إحنا مستعدين نشتغل أكتر من هيك كمان. الشغل مقسم وكل واحد عارف اللي له وعارف اللي عليه، محدش يستعجل. شايف هالنصابين؟ قال بقول لك إيش؟ بدهم من 3 أيام لأسبوع لما يفجروا الأنفاق عشان يوقفوا الحرب. هذولا والله ما بوقف الحرب إلا لما يخلوا غزة كلها دمار. تبي تصدقهم؟ صدقهم هذول؟ هذول كتلوا الأنبياء. صح كلامك أبو خليل، كذابين ونصابين، بس المقاومة أعطتهم درس كبير، وقصة الأنفاق وما الأنفاق هم عارفين الصحيح، بيقدروش يدمروها، بس إعلام قدام شعبهم. يا زلم واحد ربك، واحد ربك يا راجل، والله بعد ما يخلصوا الأنفاق، غير يستلمونا في حاجة تانية. شوف يا أبو خليل، بعد صواريخ القدس وصواريخ تل أبيب وصواريخ حيفا، لسان حالهم إيش بقول؟ بقول سلكني وخود عباتي. عطشان يا ابو جندل، فيش معك شربة مية؟ فيش معنا لا مية ولا أكل. يعني بدنا نضل هيك لا أكل ولا شرب؟ إنه 3 أيام زور الواحد سكر بالمرة. الصبر الصبر يا يزن، المنطقة اللي احنا فيها محاصرة كليا، العصفور إذا تحرك بطخوه. طب اسمع، شو رايك أروح أدور في قلب الدار كود نلاقي حاجة؟ دار مين اللي تدور فيها؟ احنا قاعدين في جورة وفوقينا عمدان مكسرة وشبابيك مكسرة، أنو دار اللي تدور فيها؟ انت ما تاخدش كلامه حرفي، هو يمكن قصده يطلع يدور يشوف له تلاجة يشوف له حاجة. انت بتفكر نفسوق الخردة يا راجل، اي حركة هلقيت محسوبة علينا. هلا وقتي بدنا نضلنا زي هيك؟ لما نموت من العطش؟ لما نموت من الجوع؟ تقلقش يا زن تقلقش، كل عقدة ولها حل ان شاء الله. اسمع بدي اطلعنا. وين يا مجنون؟ وين بدك تطلع؟ في الردم اللي جانبنا هذا، شايف انا جناني واواعي وغراض. اسكت وما تتحركش، المنطقة كلها مرصودة من الطيران ومن القناصة. والله غيبتكم طولت يا ولاد. يا ترى هم تحت الأرض ولا فوق الأرض؟ لكن معقول هلقيت يزن وأحمد دريوا فضلي صار في محمود؟ إذا هم في الأنفاق تحت الأرض إيش بدو يدريهم؟ والله ماني عارفة كيف، بكرة لما إخوتك يرجعوا ويشوفوا أخوهم محمود قاعد على التخت ورجليه مكسوسات إيش بدهم يعملوا يما؟ ما هم رجال وعارفين إنه الشغل هذا بصير فيه هيك. والله أحمد صح بيشتغل مع المقاومة، بس قلبه رقيق، والله لما يشوف محمود غير ينهار. الله يرجعهم بالسلامة. يا بني كيف؟ كيف الأمور؟ إن شاء الله كويس. لا الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. المفروض الإخوة يعملوا لك تحويلة على برا علشان يعملوا لك أطراف صناعية. لسه بدري بدري يا أبو نافس. فش بدري، أنت بتفكر التحويلات للخارج بالسهل بتيجي؟ استغل فترة الحرب والمعبر فاتح واطلع. والله الإخوة قالوا لي وأنا قلت لهم بديش هلقيت. اسمع كلام عمك أبو نافذ، وللإخوة مضبطين لك تسريح، يتوكل على الله وسافر. يا زن قل لي فيش بتفكر؟ دايخ أخوي دايخ على الآخر، وريقي ناشف، مش قادر مش قادر. أحمد بدي أزحف من هذا البيت التاني، بدي أدور بلكن ألاقي مية ولا أكل ولا أي حاجة. ما قال لك يا زن أبو جندل من قبل يومين خلينا نروح على البيت وندور؟ من لأنه أبوي غني ومعي مصاري لسمع مني. يا حبيب الله يخليك، هو يا زن بقدر يقطع المسافة هذه؟ أصلا أنا طالع كان استشهادي، فيش أمل في الرجوع. ماشي بس دير بالك على حالك. ادعوا لي يا جماعة. ادريت يابا؟ ايش فيها بنيه؟ بقول لك متسرب اخبار من الوفد اللي في مصر انه بكره الساعه 7 حتقف الحرب. كلها اشاعات يا بنيه، كلها اشاعات. اسرائيل ما بتوقف الحرب الا لما تمحينا عن بكره ابينا. يابا انت قديش متشائم يابا. المقاومه اللي عملته في الحرب هذه كل جيوش العرب ما قدرتش تعمله مع اسرائيل. ايوه انا كرهان بنيه، وانا كرهان بس اللي بنشوفه غير اللي بنسمعه. تقلقش يابا تقلقش. فعلا انا سمعت انه بكره حيوقفوا الحرب. هذا معناته الكلام اللي جابه ابني هذا صحيح، وانا كنت افكر انه قاعد بدهلس علي عشان يروقني. طبخه استوت يا ابو خليل، اليهود مش قادرين يصمدوا، كل اليهود اللي في مستوطنات غلاف غزه شرد جوا، وانت بتعرف قديش هذا بيكلف الدوله؟ بيكلفها ماليا ومعنويا. نفس الواحد يغمض عين ويفتح عين، يقعد ما يلاقيش اليهود كلهم في العالم، حتى الواحد يطيح من قرفهم. اللي بريحك من قرفهم بس المجاهدين اللي رافعين رايه لا اله الا الله، اما تعون السلام والمؤتمرات والتنسيق هذا كله ضحك على اللحى. بتعرف يا صبري انا في ايش نفسي لقيت؟ بايش؟ نفسي اكون مع المجاهدين. واللي احنا بنعمله مع ابو الامير ايش هذا؟ ما هو برضه جهاد يا زلمه. نفسي البس البدله العسكريه واضرب RPG واحط عبوات واضرب قنابل واخبط صواريخ. الله يرحمك يا يزن لو انك موجود هلقيت. ذكرتني. ايش؟ انا غلطت غلطه كبيره في حق صاحبي يزن. غلطت؟ ايش غلطت؟ فاكر انما طلب مني فزبه؟ طيب اتفقت مع ابو المجد اني ابيع له الفزبه تبعته، وكان مطورها مضروب، ومن ندالتي ما لقيتش الا صاحبي عشان ابيعه اياها. طيب مش انت اخذتها منه عودت؟ الحمد لله، الحمد لله اللي اخذتها. على العموم بكرة زي ما بقوله الحرب بدها تنتهي، وحنعرف حقيقة يزن، وين مدفون، وين استشهد، وين أراضيه. والله ما هو داخل راسي إنه الحرب تقف، هدول اليهود ملعين يا راجل. إن شاء الله ضل الخبر أكيد إنه الحرب بكرة تقف. طيب وإيش ناوي تعمل يعني؟ بدي ألتزم في المسجد. بصراحة أنا حياتي كلها تغيرت بعد ما اشتغلت مع محمود. أيه هو أنت لحالك؟ ما أنا برضو معاك، كنا مقضيين هشيشة وسهر وفزب. سبحان الله، ربنا جاب الحرب هذه عشان الله يهدينا. ربنا يسترك يا ابو جندل وترجع لنا سالم. يا عم قيم هذه العبوه اللي عندي هذه كتلتني مش عارف اقعد. يعني انت يزن شايف انه احنا قاعدين في صالون 4 متر في 4 متر وبتقول لي قيمها؟ وين اقيمها؟ وين اوديها؟ يا اخوي مش عارف اتحرك، حديد والعمود البطون هذا فوق راس والعبوه، طب فرضا انفجرت. تنفجرش يا اخوي تنفجرش، وطول هو ما فيش فيها صاعق تنفجرش. هي بشوف ابو جندل رجع. ايش الدعوه يا ابو جندل؟ في اليه موجوده ورا البيت. طب وش العمل؟ اسمعوني منيح، احنا الان قدام مشروع شهاده وفيش حل غير هيك. يعني قصدك يا ابو جندل نهجم على الاليه؟ وين نهجم انت التاني؟ وين نهجم؟ اسمع يا زن. حاضر احكي. اذا الالية غادرت كان بها، اما اذا الالية قربت وصارت في مرمى اطلاق النار عيب علينا نضلنا تحت الردم والالية عقبالنا، هذا صيد ثمين يا اخواننا. احنا هيك هيك مستشهدين، واحنا خضنا عدة عمليات، واذا بدنا نموت خلينا نموت بشرف. كيف المعنويات يا زن؟ زي زيكو يا اخوي، انا جاهز، ايش بدكم مني انا هعمل. هيها قربت. اسمع يا أحمد، أنا هاخد العبوة واروح أحطها على الدبابة، وبعد ما أبعد عنها 4 متر حرمي حالي وأتدحرج، وانت فورا بتفجر. وبعد ما تفجر يا أحمد انت ويزن أي حدا بيطلع من الألية حي بتخلصوا عليه فورا. سمعت يا يزن، إيدك على الزناد، لا ترج ولا ترتعش. ولا يهمك أخوي، نظام راش إن شاء الله. ادعوا لي يا جماعة. الله أكبر يزن، رش يزن رش. الله أكبر. سرعة يا أبو جندل سرعة. ثلاثة عيدوا يا أحمد. الله معاك يزن، سلم يمينك. الصوابت أحمد، أبو جندل وقع. القناص قنصه، لازم نسحبه يزن قبل ما ينزف ويستشهد. طب طب خليني انا اروح اسحبه. انت بتعرف تسحب يا يزن؟ هذا شغل صعب. طب ايش بدك مني يا اخوي اعمل؟ خلص انت روح وانا بغطي. تعرف تغطي يا اخوي؟ اسمع، انت عشانك شاطر في العسكري بتعرف تغطي وبتعرف تقنص. بدي من تحت العمدان ومن تحت الردم بروح بشحطه وبجيبه، وانت بتدير بالك. حيرتني، مش عارف اروح انا اسحبه وانت تغطي ولا انت تسحبه وانا اغطي. اسمع، انا ماليش في التغطايه وماليش في القنص والامور هذه، انت متمرس اكتر مني. خليني انا بقول لك، من بين الردم ومن بين العمدان انا بسحبه وبشحط ابوه شحط. يزن، بمجرد وصولك يا اخوي لوجندل ما تجيبوش هان، بتاخده على اليمين لانه في امارات وممكن يكون ساتر والقناص ما يشوفكوش. طب وبعد هيك بدنا نضلنا؟ ماما حيخبطوا طيران وحيضربوا. انت يزن اسحبه، بس اسحبه في البدايه لانه لو بدنا نصيبه القناص حيكمل عليه. حاضر، ماشي، الله معاك. استر يا رب، استر يا رب. أبو جندل يا زن. خد، اسحب ايدي. هات. شد معايا. مش ايوه يا زن، ايوه، كمان كمان كمان شوية قبل القناص. يلا قاعد بنزف يا زن. شد، عدنا وصلنا. يا زن، قنصوا الملاعين. رقبتك بتنزف دم يا زن. طيب امشي، بس امشي. ايوه، اتشاهد ما ترد علي، اتشاهد. ابو جندل، حس حالي دايخ. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. مش سامع صوت اطلاق نار؟ فيش اطلاق نار يا زن. ابو جندل، صوت احمد منادي يا زن. وينه؟ ابو جندل، ايه بدي ارمي لك الحبل يا ابو جندل. ايش بده احمد؟ احمد انتقل على الدار الثانيه، رمي الحبل عشان يأمننا هناك. معقول يا عمتي؟ معقول بكرة الحرب بدها تخلص؟ هيك بيقولوا، والله احنا في حلم. والله غير تخلص الحرب يما ويرجعوا اخوتي ونفرح. ما هم يما كل شوية في الأخبار فراي. لا، كل الإذاعات يما بتحكي إنه بكرة الحرب بدها تخلص. الله كريم يا بنيتي، ويرجعوا إخوتك، والله بكفي. أنت إصابتك يا أبو جندل الخفيفة في رجلك، وهينا ربطت لك إياها والحمد لله وقف النزيف. شوف يا زن، دم مسايح كتير. ما تقلقش يا أخوي، ما تقلقش، بس زيح راسك هيك. أيوة، حاس حالي نعسان على الآخر. أبو جندل، الدم مش راضي يقف. اضغط عليه بيدك كمال، اضغط عليه بيدك يا زن. شد لي حيلك يا أخوي. أيوة، فتح يا أخوي. خلاص. نعسان يا أخوي، نعسان. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيوة يا أخوي، أيوة، أذكر الله، خليك على الذكر يا أخوي. ألف حمد لله على السلامة. ماش قلت لك أبو خليل المعركة حتقف وحيوافقوا على شروط المقاومة؟ والله ما أنا مصدق يا أبو نافذ، والله تقول إن أنا في حلم. معقول الحرب وقفت؟ طب يلا خلينا نحتفل مع الناس. والله فرحة، ولا فرحة العيد يا زلمة. ماش قلت لك حيوافقوا على شروط المقاومة غصب عنهم. يا أحمد، أحمد. أيوة يا أخوي. أيوة أنا حس حالي خلاص، حس حالي بدي أموت. لا يا أخوي لا، ما تحكيش هيك يا أخوي، أنا هاني ربطت لك الجرح، ما تقلقش يا أخوي، بكرة إن شاء الله راح أشوف لك أول عين نفق وأدخلك فيها عشان تكمل علاجك هناك. يا أخوي لا أخلص، حس حالي بودع. اسمع، إذا استشهدت بتسلم على أمي، بتسلم على فاتن، قولهم سامحوني. وعاد وبعدين معاك أنت، بعدين معاك يا زن. أنا بحبش تحكي هذا الكلام، أنت كويس وشد حيلك. يلا يلا يا زن. سمعت لك نار يا أحمد، وصوت ناس هيك كتير. هي صح كلامك يا وجندل، معقول الحرب وقفة؟ المساجد بتكبر يا أحمد، الحرب وقفت يا أحمد. حطلع أشوف وأتأكد. فعلا الحرب وقفت أبو جندل، الحرب وقفت يا أبو جندل. بدي أروح أجيب أسعار وأجيك بسرعة يا أبو جندل. محمود بلغ الحجة وقولها يزن وأحمد طلعوا، وإن شاء الله ساعة زمن بكونوا بالدار. أخوتي عايشين يا أبو نافذ؟ الخبر اللي إجاني إنه يزن متصاب بإصابة خفيفة، أما أحمد فيش فيه إشي وهيهم في الطريق. الله يبشرك بالخير. ألو. يما. يا أخو. أيوة يا محمود، فاتن معاك، إمك في المطبخ، إيش بدك يا محمود؟ قوليلها أحمد ويزن الحمد لله بخير، ساعة زمن وبكونوا في الدار. عن جد بتحكي يا أخوي؟ عن جد؟ عن جد. إيش فيه يا فاتن؟ إيش فيه؟ يما يزن وأحمد رجعين على الدار. عن جد ولي؟ مين اللي حكالك؟ من وين جبت هالكلام؟ أنت بتحكي جد ولا بتمزحي؟ والله ما بمزح، محمود اتصل من المستشفى وحكالي. الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله يا رب. يلا يا اخوي ثواني، بس ثواني راح تكون في المستشفى. اسرع يا سواق، اسرع يا سواق بسرعة. احمد انا سلم على امي وعلى فاتن، قول لأمي أنا ما قطعتش ولاي وفي الصلاة، أنا حاس حالي خلاص. لا يا يزن، عدنا وصلنا المستشفى يا يزن. لا اسرع يا سواق اسرع. كان جواتي الحب بس، وأخيرا اجتمع الحب والرصاص. قل لأمي يا أحمد يا تقعد تصرخ راسي، خليها تصغرت وتوزع حلو. لا عدنا وصلنا يا أخوي. خليهم يسامحوني يا أخوي، أقول لها فاتن سامحني ولأمي ومحمود وأصحابي صبري وحاتم. حبيبتي يمه حبيبي يا بنية أحمد رجع، مش مصدقة أولادي رجعوا. طبعا يمه الحمد لله. وين يزن يا أحمد؟ بخير يزن يمه. يا بنية وين يزن؟ بخير يزن يمه، بس ما هو إيش؟ هو ولك أنت مخبي علي إشي، بتحكي عيونك بتدمع يا أحمد. وين أخوك يزن؟ وين يزن؟ ما هو أصله إصابته كانت خطيرة يما، واستشهد في الأسعار. يزن استشهد؟ إذا بتحبيه يما ما تصرخي، ادعيله بالمغفرة. أنت بتكذب علي صح؟ قول قول يا أحمد إنك بتكذب، قول. يزن استشهد عن جد يا أخوي؟ لا لا أكيد كذب، يزن عايش. احكي يا أحمد، احكي الحقيقة. يزن اتصاب امبارح وظلوا ينزل لما خلصت الحرب، وأخذناه بالأسعاف وتوفى باب المستشفى يما. يا حبيبي يا أخوي، يا حبيبي يا يزن، حبيبي يا أخوي يزن. 50 يوم، 50 يوم وأنا أستنى أشوفكم، 50 يوم وأنا على نار، 50 يوم انتظار، وفي الآخر يرجع واحد والتاني في التابوت. يما اسمعيني، يما اسمعيني، الإسعاف هاي في الطريق علينا وجاي من المستشفى للدار. إذا بتحبيه يما اعمل بوصيته. يزن وصى قبل ما يستشهد إنه ما حدا يصرخ على رأسه، ووصى كمان إنه لما تشوفيه تزغرتي يما وتوزعي حلو. إذا بتحبيه يما نفس وصيته. آخر كلمة قالها، قل لأمي طول 50 يوم ما قطعت الصلاة بالمرة، كان نفسه تشوفيه وهو مربي لحيته وحامل البرودة. لا يما لا لا، مش قادر أقف، لا مش قادر أعلق على رجلي، لا يا يزن لا. يما يما شدي حالك يما، اقفي اقفي يما. أيوم يما أيوم، صوتهم جايبينه يما، جايبينه يما. الحمد لله يا رب. ابعدوا هيك يا عم، ابعدوا هيك، ابعدوا هيك يا عم، ابعدوا هيك، بدنا دخل الشهيد. الله أكبر، الله يرحمك، الله يرحمك يا يزن، الله يرحمك يا صاحبي. يا شباب يا شباب، الله يرضى عليكم، ممنوع حد يطوخ في قلب الدار. حبيبي يا أخوي، حبيبي يا يزن، حبيبي يا أخوي. ابني ابني ابني ابني، حبيبي يا يزن، حبيبي يا يزن. إذا دعوني خليني أودعه، خلوني أودعه شوية بس. ممنوع حدا يخش في الغرفة إلا أهله بس. وين يما؟ وين هالغيبة؟ الحمد لله على سلامتك يما، طولت كتير يما كتير. كان نفسي ترجع يما حي عشان أجوزك وأفرح فيك وأعملك الحنة بإيدي وأحنيك وأرقص لك يما وأفرح لك، بس خلص اللي ربنا رايد كويس يما. أنت اليوم عريس، حنفذ وصيتك يما زي ما قلت، رح زغرت لك ووزع الحلو. خلص يما، مش رح أصرخ عشان خاطرك بس. الله يرضى عليك، الله يسهل عليك يما، قلبي راضى عليك. يلا يا فاتن، يلا يا فاتن، ودي بسرعة. يزن يزن، أنا أختك يا يزن، أنا فاتن حبيبتك. قوم يا أخو، رد علي، قوم رد علي، قوم يا أخو، قوم اضربني، مس شعري، اذبحني، بس قوم يا أخو، قوم رد علي. اصحى يا يزن، اصحى، انت نايم، انا عارف انك نايم. قوم يا يزن، قوم رد علي. فاتن، بقول لك وديه يلا، والله بطلعك برا هالجيت. سامحني يا اخوي، سامحني. مبارك عليك الشهادة يا حبيبي، مع السلامة يا يزن، مع السلامة يا يزن، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا اخو، مع السلامة يا يزن، يا اغلى حبيب واغلى صديق واغلى اخ، يا بطل، مع السلامة يا أخوي، مع السلامة يا أخوي. يلا يا إخواننا يلا، علشان احنا نصلي عليه اللي بده يودعه ويودعه في الجامع. مع السلامة يما، مع السلامة. تشفع لنا يما يوم القيامة، وتشفع لأبوك المسكين يما، الله يسهل عليه. صلي مع كل الشهداء يما. فدى الإسلام يما، فدى فلسطين يما.